إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في سورة الإسراء قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزه الله سبحانه تنزيها عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال صفاته وأسمائه الحسنى وكمال أفعاله وتصرفاته، فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكامل في عبوديته لربه في جزء قليل من الليل بروحه وجسده يقظة لا مناما من المسجد الحرام بمكة الذي جعل الله عز وجل مكانه آمنا ممنوعا بالأمر التكويني والأمر التكليفي، إلى المسجد الأبعد ببيت المقدس الذي جعلنا فيه وحوله بركات مادية من خيرات الأرض ومعنوية من عطاءاتنا، وجعلناه مقر الأنبياء ومهبط الوحي، وعرجنا برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات حتى سدرة المنتهى لنريه بأداة بصره ونسمعه بأداة سمعه بعض عجائب قدرتنا وآياتنا العظام، إنه هو السميع البصير. وقد سمع ورأى من آياتنا العظمى، والآية تدل بصدرها على الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتدل بآخرها لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، تدل بهذا القدر من الآية على المعراج الذي جاء تفصيل بعض أحداثه في سورة النجم في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أسرينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورفعناه إلى السماء، وكلمناه عند سدرة المنتهى، وفضلناه بمشاهدات جليلات، وأعطيناه القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، وأعطينا موسى عليه السلام الذي كلمناه بجانب الطور كتاب التوراة، وجعلنا الكتاب هاديا ومرشدا لبني إسرائيل، وقلنا لهم: لا تتخذوا من دوني ربا تكلون إليه أموركم وتفوضونها إليه. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، إن نوحا كان عبدا متحققا بعبوديته لربه كثير الشكر لله تعالى على نعم. وأنتم يا بني إسرائيل ذرية من آمن به وحمل معه، فاجعلوه أسوتكم ولا تعرضوا أنفسكم لنقمة الله عليكم وإنزال عقابه بكم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وأنهينا إلى بني إسرائيل وأخبرناهم فيما آتيناهم من التوراة أقسموا لتفسدن في أرض الشام وبيت المقدس إفسادا عريضا منتشرا مرتين كبريين وأقسم ليكونن لكم علو كبير وسلطان وقوة وكلمة نافذة وقد تحقق لهم العلو الكبير في عهد داود وسليمان عليهما السلام واستمر هذا العلو قليلا بعد سليمان ثم فسد بنو إسرائيل وعبدوا الأوثان واتبعوا الشهوات فسلط الله عليهم بخت نصرة ملك بابل وآشور فقتل منهم وسبى ثم عادوا إلى الإفساد والعلو في واقعهم المعاصر الآن فأفسدوا إفسادا عريضا في كل الدنيا بنشر المذاهب الفكرية المنحرفة وإقامة مؤسسات الربا ودور الزنا والمنظمات العلنية والسرية التي تعمل لهدم الدين والأخلاق وعلوا في الأرض علوا لم تبلغه أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب فإذا جاء وعد أولاكما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وقت وعد عقابنا لكم على إفسادكم في المرة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا ذوي بطش وقوة في الحرب فترددوا بين الديار ذاهبين وآيبين بحثا وتفتيشا يطلبونكم ليقتلوكم وكان قضاء كائنا لازما لا خلف فيه وأثبت التاريخ أن الله عز وجل سلط عليهم بخت نصرة فقتل وأسر وغنم وساق بقاياهم أسرى إلى بلاده قبل المسيح عليه السلام ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وبعد مدة من الزمن رددنا لكم الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم حتى إن ذلك لم يقع إلا بعد أن تبتم من ذنوبكم ورجعتم عن الفساد وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر رجالا قادرين على الخروج إلى القتال مما كنتم عليه قبل السبي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن فعلتم حسنا يرضاه الله فإحسانكم مختص بأنفسكم لها ثوابها وجزاء إحسانها وإن فعلتم ما هو مسيء قبيح لا يرضاه الله فعليها إساءتها فإذا جاء وعد تحقيق عقوبتكم على إفسادكم العريض في المرة الآخرة جئنا بكم من مواقع تفرككم وشتاتكم في الدنيا إلى فلسطين مجتمعين من أخلاط شتى وبعد ذلك نبعث عليكم عبادا لنا ليحزنوكم ويجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم وليدخلوا المسجد الأقصى منتصرين معظمين له ومقدسين كما دخلوا كذلك أول مرة وليهلكوا ما غلبوا عليه من منشآت ومؤسسات اليهود في فلسطين حتى يتحول ما بنوه من بناء عظيم شاهق إلى تلة من رمل وحصى. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة المسجد الحرام والمسجد الأقصى وبيان فضيلة الشكر على الاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين. ومن فوائدها أن نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله عائد إلى الإنسان نفسه، وكذلك سوء الإساءة ومخالفة أوامر الله مردود على الإنسان ذاته. ومن حكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد لتتحقق حكمة الله في الإصلاح. التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بعد معاقبة الله لكم يا بني إسرائيل بأيدي عباد لنا مسلمين، يبقي ربكم لكم الرجاء بأن يرحمكم ويتوب عليكم إذا آمنتم وأسلمتم، وإن عدتم إلى مثل ما كنتم عليه من إفساد عريض في الأرض وعلو كبير. عدنا إلى اتخاذ التدبيرات التي ترجعكم إلى وضعكم الذي ضرب عليكم من الذلة والمسكنة والإقامة الدائمة بموقع غضب الله تعالى. وجعلنا جهنم يوم القيامة للكافرين سجنا ومحبسا ومحبسا دائما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن القريب منكم الذي يتلى عليكم له ثلاث وظائف كبرى: الأولى يدل ويرشد إلى الطريقة التي هي أقرب إلى الاعتدال الكامل في كل سلوك بشري، والوظيفة الثانية يبشر القرآن المؤمنين إيمانا صحيحا صادقا الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا ينالونه في الجنة، والوظيفة الثالثة ينذر الذين لا يؤمنون بالآخرة بأننا هيئنا لهم عذابا مؤلما في النار. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر في حقيقة الأمر الخافية عليه دعاءه بالخير الذي يتهيأ له بتعجله وقصر نظره وعدم شمول معرفته. وكان الإنسان عجولا يتبع أهواءه وشهواته، يحب الدنيا العاجلة ويعرض عن الآخرة الباقية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانيتنا وقدرتنا وعلى عنايتنا بعبادنا بهيئاتهما وتعاقبهما بإتقان بالغ عجيب مرتبط بحركة الأرض حول نفسها باتجاه الشمس ضمن بعد محكم التدبير، فجعلنا آية الليل محوا للمرئيات عن أن ترى بالأبصار بسبب انعدام الكاشف لها من ضياء أو نور، وجعلنا آية النهار مسببة لإبصار أصحاب العيون السليمة لها ترى فيها الأشياء رؤية بينة ليتوصلوا بضياء النهار إلى استبانة أعمالكم وتصرف في معايشكم، ولتعلموا باختلاف الليل والنهار عدد السنين القمرية والشمسية وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات وكل شيء من خلق الله في كونه، فصلناه تفصيلا دقيقا محكما حتى لا تطغى ذرة على ذرة ولا خلية على خلية ولا كوكب على كوكب. وكذلك كل ما تحتاجون إليه من أمر دينكم وهدايتكم إلى النجاة والفلاح يوم المعاد قد بيناه في القرآن المنزل هدى للعالمين بيانا شافيا واضحا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وألزمنا كل إنسان مكلف عمله الصادر منه باختياره في عنقه لزوم القلادة أو الغل، فهو ملازمه أينما كان لا يفارقه حتى يحاسب به. ونخرج له يوم القيامة كتابا سجلت فيه حسناته وسيئاته يراه مبسوطا أمام عينيه مفتوحا غير مطوي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونقول له اقرأ كتابك وحاسب نفسك على ما كسبت بإرادتك واختيارك في الحياة الدنيا، كفى بنفسك اليوم عليك محاسبا بشأن ما قدمت في رحلة امتحانك في الحياة الدنيا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اختار لنفسه بإرادته واختياره أن يهتدي واتبع ما أنزل الله فإنه لا يهتدي إلا لمصلحة نفسه ونجاتها وسعادتها، ومن اختار لنفسه بإرادته واختياره أن يضل بعيدا عن صراط الله واتبع أهواءه وشهواته فإنه لا يضل إلا جانيا على نفسه جالبا لها الخسران والشقاء ومسلطا عليها نقمة الله. ولا تحمل نفس حاملة ثقل نفس أخرى من الآثام، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد، بل كل أحد مختص بذنبه. وما كنا معذبين أحدا من الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان والاختبار على عصيانهم لأوامرنا ونواهينا إلا بعد إقامة الحجة وقطع العذر ببعثة الرسل وإنزال الكتب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا دنا واقترب وقت تحقق إرادتنا بإهلاك أهل قرية بعذاب الاستئصال لما اقترفوه من الظلم والمعاصي، أمرنا منعميها وجباريها وقادتها بالإيمان والطاعة، فخرجوا عما أمرهم الله به حتى صار المجتمع ميؤوسا من إصلاحه، فوجب عليها العقاب، فأهلكناها هلاك استئصال عام شامل. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وعددا كثيرا من الأمم المكذبة المقترنة في زمان واحد أهلكنا من بعد إهلاك قوم نوح، كعاد وثمود وغيرهما من الأمم الخالية. ولا تحمل أيها الداعي إلى الله هم كثرة الكافرين ودعاة الضلالة، ولا تستعجل في طلب إهلاكهم والانتقام منهم، فالله خبير على سبيل الشهود والحضور بتدابيرهم وكيدهم، بصير بكل ما يعملون، فتوكل عليه وسلم أمرك إليه، فإنه يكفي أولياءه شرور أعدائه. ومن فوائد هذه الآيات البينات، من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أمور. والقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة، التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر، اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان وتعاقبهما، وضوء النهار وظلمة الليل، كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وتمام قدرته. دورة الليل والنهار تعرفنا عدد السنوات والأشهر والأيام المتماثلة، والنهار وقت مناسب للعمل والحركة والتقلب في الأرض لكسب المعايش وتحصيل الأرزاق، وكل إنسان معلق بعمله، وعمله مختص به ولازم له خيرا كان أو شرا. وتقرر الآيات مبدأ المسؤولية الفردية عدلا من الله جل وعلا ورحمة بعباده سبحانه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان من الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان، يريد باستمرار وتجدد الحياة العاجلة في الدنيا كافرا بالآخرة، ولا يسعى للنعيم فيها سعيا ما، عدلنا له فيها ما نشاء من متاع الحياة الدنيا ولذاتها لمن نريد أن نفعل به ذلك من عبادنا بحكمتنا وعلمنا، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يدخلها ويحترق بنارها حال كونه ملوما على ما جنى من إثم عظيم، مطرودا مبعدا من رحمة الله مع إهانته وإذلاله، يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد ثواب الآخرة في جنات النعيم وسعى للآخرة بطاعة الله والتزام شريعته وهو مؤمن إيمانا صحيحا صادقا ومات على ذلك فأولئك رفيع المنزلة كان سعيهم عند ربهم مقبولا مثنيا عليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نزيد كلا الفريقين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة برزقهما جميعا من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك في الدنيا التي جعلها الله لابتلاء عباده ممنوعا عن أحد ممن يريد إعطاءه مؤمنا كان أو كافرا وفق حكمته تعالى وعلمه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر وتفكر أيها المخاطب كيف فضلنا بعضهم على بعض في عطاءاتنا من متاع الدنيا وزينتها وللآخرة أكبر درجات متفاضلات في جنات النعيم وأكبر تفضيلا بعطاءات النعيم ووسائله فيها. ويقابل هذا تفاوت المعذبين في النار بتنازل الدركات وانحطاطها حتى الدرك الأسفل منها وبتزايد مقادير العذاب بحسب مقادير ذنوبهم وجرائمهم التي اكتسبوها بإرادتهم واختياراتهم في الحياة الدنيا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تعبد أيها الإنسان مع الله معبودا آخر غير الله فتقعد مذموما من غير حمد مخذولا بغير ناصر ولا نصير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأنهى ربك إرادته التكليفية بقضاء مبرم في وصايا موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل فرد من أمته. الوصية الأولى تفسيرها ألا تعبدوا إلا إياه، فاجعلوا كل عباداتكم محصورة به ومقصورة عليه. الوصية الثانية وأمر بالوالدين برا بهما وعطفا عليهما وإحسانا إليهما إما يبلغان إلى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أول العمر، فلا تقل لهما كلمة تضجر وكراهية مثل كلمة أف فضلا عما هو أشد منها، ولا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبه، وقل لهما قولا حسنا جميلا لينا فيه تكريم لهما وتعظيم لفضلهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وألن جانبك واقبضه متذللا لهما تذللا ناشئا عن خلق الرحمة المتغلغل في قلبك، وتذلل لهما تذلل الراحم لا تذلل الضعيف المهين، حتى لا تمتنع عن القيام بكل صور العطف والإحسان من خدمة ومساعدة وعطاء وتكريم واحترام وسهر وصبر وبذل وتضحية وتواضع وتحبب، وقل رب ارحمهما برحمتك الباقية، لأجل أنهما ربياني حالة كوني صغيرا لا أستطيع أن أقوم بشؤوني لنفسي. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير وعدم عقوقهما. إن تكونوا أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما ألزمكم من حق الوالدين، ثم أنبتم إلى الله واستغفرتم مما فرط منكم، فإنه كان للرجاعين إليه تعالى مما فرط منهم كثير الستر، يمنحهم من غفرانه قدرا كبيرا إذا رجعوا إليه بالاستغفار والتوبة وعلم صدق قلوبهم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الوصية الثالثة، وأعط أصحاب القرابة منك حقهم من صلة الرحم والمودة والزيارة وحسن المعاشرة، وإن كانوا محاويج وأنت موسر فأنفق عليهم، وأعط المسكين الذي يبدو من ظاهر حاله الفقر، والمسافر المنقطع عن أهله وماله. الوصية الرابعة، ولا تنفق مالك في المعصية أو على وجه الإسراف والعبث إنفاقا في غير حق، يحكم عليه أهل العقل والرشد بأنه من التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المنفقين أموالهم في معاصي الله كانوا أولياء الشياطين وأصدقاءهم، لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف والتبذير، وفيما يستدرجونهم من المباحات إلى المكروهات فإلى المحرمات الصغرى فإلى الكبائر الكبرى ثم إلى الكفر والعياذ بالله. وكان الشيطان شديد الجحود لنعمة ربه، فما ينبغي أن يطاع لأنه يدعو إلى مثل عمله. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة، ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك. وقد اقتضت حكمة الله ورحمته أن يرزق المؤمنين والكافرين في الدنيا، فلا يكون عطاؤه محبوسا ممنوعا عن أحد. إن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضوان الله تعالى، لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله جل وعلا. والإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب، وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. والإسلام يحرم التبذير، والتبذير إنفاق المال في غير حق. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرت أن تؤتيهم انتظار رزق من الله ترجو أن يأتيك وتتوقع حصوله راغبا فيه، فقل لهم قولا لينا جميلا، وعدهم وعدا تطيب به قلوبهم وتصفو به نفوسهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الوصية الخامسة: ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق والخير كالمغلولة يده لا يقدر على مدها، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما عند أصحابك من سوء تصرفك بسبب إمساكك شحا وبخلا منقطعا عاجزا عن تحقيق مطلوباتك بسبب بسطك يدك تبذيرا وإسرافا. إن ربك الذي يمدك بعطاءات ربوبيته دواما أيها الإنسان الموضوع في الحياة الدنيا موضع الامتحان والاختبار، إن ربك يوسع الرزق ويكثره في الحياة الدنيا لمن يشاء ويضيق ويقتر ليتم امتحان الناس في المجالات التي يطلب فيها الشكر بالبذل والعطاء ويطلب فيها تزكية النفس من داء الشح والبخل ويطلب فيها الصبر والرضا عن الله والقناعة والتسليم لمقاديره الحكيمة. إنه سبحانه كان من الأزل إلى الأبد عليما بأحوال جميع عباده وما يصلحهم علم حضور وشهود وتدبير، بصيرا بخفايا نفوسهم لا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الوصية السادسة: ولا تقتلوا أولادكم لتتخلصوا من النفقة عليهم خوف حدوث فقر في المستقبل. نحن نتكفل برزق الأولاد ورزق آبائهم المنفقين عليهم، إن قتل الأولاد كان إثما عظيما وذنبا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الوصية السابعة: ولا تقربوا الزنا إنه كان قبيحة وبئس الزنا طريقا إلى تحقيق شهوات الفروج، والنهي عن اقتراب الزنا أبلغ من النهي عنه لأنه نهي عن الاقتراب من مقدماته التي قد تفضي إليه كالنظر والملامسة والتقبيل ونحو ذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الوصية الثامنة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق الشرعي الذي أذن الله عز وجل فيه بالقتل، كالثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن قتل مظلوما عمدا وعدوانا فقد جعلنا لولي أمره من وارث أو حاكم قوة وولاية على القاتل بالقتل أو أخذ الدية، فلا يسرف الولي بالقتل فيقتل غير القاتل أو يقتل به جماعة، إن ولي القتيل كان منصورا على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوصية التاسعة: ولا تقربوا مال الولد الصغير الذي مات أبوه وهو دون سن الحلم إلا اقترابا ومباشرة بالطريقة التي هي أحسن بتنمية ماله وحفظه حتى يبلغ اليتيم كمال عقله ورشده ويمكنه القيام بمصالح ماله. الوصية العاشرة: وأوفوا بأوامر الله ونواهيه وما بينكم وبين العباد من مواثيق اتفقتم عليها بلا نقض ولا إخلاف ولا نقص، إن معطي العهد كان مسؤولا يوم القيامة عند الله عن حفظه والوفاء به. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. الوصية الحادية عشرة: وأتموا الكيل ولا تنقصوه إذا كلتم لغيركم، وزنوا بالعدل المستقيم، ذلك خير من الطمع بزيادة على حقكم أو نقص من حق الشخص الذي يتعامل معكم، وأحسن مآلا وعاقبة يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوصية الثانية عشر: ولا تتبع أيها الإنسان في أي أمر من أمور حياتك شيئا لا تعلم أنه حق وصواب من قول أو فعل، فإن لديك من أدوات المعرفة ما تستطيع به التبصر في الأمور، فإذا أنت اتبعت ما ليس لك به علم فقد عطلت أدوات المعرفة التي لديك. إن الإنسان مسؤول عما استعمل فيه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعمق قلبه الذي هو أداة الإدراك في الإنسان ومركز استقرار العلوم والمعارف والذي تنطلق منه الإرادات. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الوصية الثالثة عشر: ولا تمشي أيها المؤمن في الأرض بطرا وكبرا وخيلا، إنك حين تضرب الأرض برجلك وتتطاول مستعليا بقامتك على الناس لن تقطع الأرض حتى تبلغ آخرها، ولا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بقامتك، فالأرض التي تمشي عليها أيها المستكبر أصلب من قوتك، والصخور الجامدة المكدسة جبالا أطول من قامتك. فلا تزعمن أن شدة الوطئ أو تطاول الجسم يمنحانك عظما حقيقيا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما ذكر من الوصايا السابقة كان الجانب السيء المنهي عنه عند ربك مكروها غير محبوب بصفة ثابتة دواما. وفي الآيات الكريمات من الفوائد: الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف، ووعدهم وعدا جميلا بالصلة عند اليسر، والاعتذار إليهم بما هو مقبول. والإنفاق المحمود هو التوسط والاعتدال من غير بخل ولا إسراف. والله جل وعلا أرحم بالأولاد من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع. النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. وفي الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي، فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفا سقط القصاص. فمن لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. ضرورة العدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقصان، حتى تحل على العبد البركات، والعبد مسؤول عن أقواله وأفعاله وإراداته. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك الذي بيناه من الأوامر والنواهي في هذه الآيات التي تتناول كثيرا من جزئيات السلوك الإنساني، مما أوحيناه إليك يا رسول الله من حسن التصرف في الأمور ووضع الأشياء في مواضعها الملائمة، والتي يرتقي بها الإنسان في سلم الكمال الإنساني، وهي شرائع محكمة واجبة الرعاية في جميع الرسالات. ولا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر فتلقى يوم الدين في نار جهنم موصوفا بالذنب والإثم، مطرودا مبعدا عن كل خير. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أتنازل ربكم عن وحدانيته فخصكم واختاركم يا مشركي مكة بأفضل الأولاد وهم البنون، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا كما تزعمون. إنكم لتقولون قولا عظيما شنيعا، بإضافة البنات إليه وبتفضيل أنفسكم عليه، حيث تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ونؤكد لكم أننا بينا وأوضحنا ونوعنا في هذا القرآن العظيم الطرق الحكيمة للوصول إلى الإقناع الفكري، وفي سائر وسائل الهداية وأساليبها بالتحويل فيها من وجه إلى وجه آخر بحسب مقتضيات أحوال المخاطبين الفكرية والنفسية، ليكون الحق الرباني في ذاكرته، وليتعظوا ويعتبروا بما فيه من أساليب البيان والدعوة والجدال، وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا تباعدا عن الحق كحالة المذعور الشارد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل يا أيها الداعي إلى الله بهؤلاء المشركين، لو كان مع الله آلهة تحكم في الكون وتتصرف فيه كما يقولون، إذن لطلب هؤلاء الآلهة الأرباب إلى صاحب العرش الذي يعترفون به ربا خالقا له، لطلبوا طريقا بالمغالبة والقهر، لأن الإلهية المتضمنة كمال التصرف وكمال القدرة لا تقبل الخضوع والاستسلام لرب هو إله معبود فوقها. أما وإنها لم تتخذ هذا السبيل لرب العرش ورضيت بضعفها وإلهيتها المزعومة في نطاق الأرض، فإن ضعفها هذا من الأدلة القاطعة الدامغة على أنها مخلوقة كسائر المخلوقات، وقد انتحلت لها الإلهية انتحالا باطلا لا يصاحبه دليل تقبله العقول السليمة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى علوا كبيرا لا حدود ولا نهاية له. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تنزه الله عز وجل عن الذي يزعمه المشركون الكافرون الجاحدون، فالله جل وعلا تنزهه وتقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الملائكة والإنس والجن، وما من شيء في هذا الوجود كله إلا ينزه الله تعالى تنزيها مقرونا بالثناء عليه سبحانه. ولكن لا تفهمون تسبيحهم ما عدا من يسبح بلغتكم ولسانكم، إنه كان دواما كثير الحلم بعباده لا يعجل بمعاقبة المشركين المصرين على كفرهم رغبة في أن يتوبوا، فإذا استجابوا لربهم غفر لهم لأنه كثير المغفرة لعباده. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤلاء المشركون، جعلنا بينك وبين استماع الذين لا يؤمنون بالآخرة لقراءتك للقرآن حجابا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به بسبب تعلقهم بشهواتهم وأهوائهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أغطية لئلا يفهموه، وفي آذانهم صمما وثقلا شديدا لئلا يسمعوه بسبب انصرافهم عن الآخرة وتعلقهم بالدنيا. وإذا حضروا مجلس استماع القرآن وسمعوا آيات دالات على وحدانيته وفهموا منها الدلالة على بطلان ما يعبدون من آله انصرفوا مبتعدين، جاعلين ما كرهوا استماعه مطروحة على أدبارهم غير عابئين بها. حالة كونهم مبتعدين كحالة المضعور الشارد. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بالطريقة التي يستمع بها كفار قريش للقرآن حين يستمعون إليك يا رسول الله وأنت تقرأ القرآن استماع عازم على الرفض، أي استماعهم استماع عازم على الرفض وتصيد لما يتخذونه ذريعة للتشهير بك والطعن فيما تتلو عليهم. ونحن أعلم حين يسرون الحديث في أمرك، حين يقول المشركون ما تتبعون إلا رجلا قد قبله السحر فاختلط عقله، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر يا رسول الله بفكرك متعجبا مستنكرا، كيف اصطنعوك يدبين لك أوصافا تنافي صفاتك العظيمة التي تتحلى بها؟ فقالوا: ساحر، شاعر، كاهن، مجنون. فظلوا في متاهات الباطل وحاروا، فلا يستطيعون وصولا إلى طريق الحق ولا إلى سوائه. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ وقال المشركون مستبعدين الإعادة بعد الموت: أئذا كنا عظاما نخرة وأجزاء مفتتة أئنا لمبعوثون يوم القيامة خلقا جديدا؟ ومن فوائد الآيات البينات الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله عز وجل. فأكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. وما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى، فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح. ومن حلم الله بعباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم، فرحمته تعالى سبقت غضبه. والمشركون منكرون وقوع البعث والمعاد، ويقدر الناس بعد البعث أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا زمنا قليلا لطول لبثهم في الآخرة. من يتعجب من إعادة الحياة للعظام البالية والرفاة الفاني، فهذا التعجب منه لقصور إدراكه وضعف قدراته ونقص قواه العقلية. قل كونوا حجارة أو حديدا، قل لهم يا رسول الله على جهة التعجيز: كونوا حجارة في الشدة، أو حديدا في القوة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ قل: عسى أن يكون قريبا. أو كونوا خلقا مما ترونه كبيرا في صدوركم كالسماء والأرض والجبال، فسيقولون: من يبعثنا بعد الموت؟ قل لهم يا رسول الله: الذي خلقكم أول مرة هو الذي يعيدكم إلى الحياة مرة ثانية. فمن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة. فسيحركون رؤوسهم إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بما تقول، ويقولون: متى زمن البعث والقيامة؟ قل: أتوقع أن يكون موتكم قريبا، فعندها تنكشف لكم حقائق الآخرة التي لا تؤمنون بها، وأتوقع قرب الساعة التي يكون بها إنهاء ظروف الحياة الدنيا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بعثكم لليوم الآخر يكون يوم يدعوكم خالقكم من قبوركم إلى موقف القيامة، فتستجيبون مباشرة لأمره استجابة مقرونة بالحمد والثناء، إذ تعلمون يومئذ قدرته على البعث، فتنطلق ألسنتكم بحمده، وتظنون عند البعث أنكم ما لبثتم في البرزخ بين الموت والبعث إلا زمنا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان الإنسان عدوا مبينا. وقل يا رسول الله لعباد المؤمنين يقولوا دواما الكلمة التي هي أحسن من كل ما ينطقون به، إن الشيطان يفسد ويلقي العداوة بينهم بوساوسه وتسويلاته، إن الشيطان كان للإنسان عدوا ظاهر العداوة. وفي الآية الأمر بحسن العشرة بين المؤمنين وخفض الجناح ولين الجانب. فربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أيها الناس أعلم من كل عليم بكم، إن يشأ يرحمكم فيغفر ذنوبكم بمقتضى حكمته، أو إن يشأ يعذبكم عقوبة لكم على كفركم ومعاصيكم. وما أرسلناك يا رسول الله عليهم حفيظا وكفيلا، ولست مطالبا بتحويل الناس من الكفر إلى الإيمان ومن العصيان إلى الطاعة، بل كل واحد مسؤول عما اختاره لنفسه مسؤولية تامة. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وربك يا رسول الله أعلم من كل ذي علم بمن في السماوات والأرض، وبعلمنا بكل من في السماوات والأرض فضلناك عليهم جميعا، إذ آتيناك ما لم نؤت أحدا منهم من تكريم وتشريف. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما فضلناك على جميع من خلقنا في السماوات والأرض، وآتينا داود كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ، فضلناه به على كثير من أنبياء بني إسرائيل الذين لم نؤتهم كتبا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته، قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله، إذا نزل بكم الضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم، ولا يحولون حالكم من العسر إلى اليسر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الفضلاء رفيع المنزلة الذين اتخذهم الكفار آلهة كالملائكة وبعض الإنس والجن، يطلبون إلى ربهم المنزلة والدرجة العليا ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتسابقون بنوافل الطاعات، يتفاضلون فيما بينهم في القرب أيهم أقرب فهو أسرع استجابة وأكثر قبولا عند ربه، ويتوقعون آنا بعد آن عطاءه ومعونته وتوفيقه ودخول جنته، ويخافون عذابه ويفعلون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى الله عنه. إن عذاب ربك الذي أعده للكافرين العصاة كان حقيقا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلا عن غيرهم من الخلائق. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما من مجمعات سكنية بشرية صغيرة أو كبيرة حتى أعظم المدن وأكبرها إلا نحن مهلكوها هلاك استئصال في ظروف امتحانهم في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة بسبب كفر أهلها وطغيانهم، أو معذبوها عذابا شديدا دون عذاب الاستئصال الشامل بسبب كثرة ذنوب أهلها ومعاصيهم. كان بيان ذلك الإهلاك أو العذاب الشديد في اللوح المحفوظ مكتوبا مثبتا قبل أن يخلق الله الناس ويمنحهم ما منحهم في الحياة الدنيا ويختبرهم ويمتحنهم فيها لينظر كيف يعملون. ومن فوائد الآيات الكريمات: لا يسع البشر حين دعوتهم بالخروج من قبورهم إلا الامتثال والطاعة والانقياد، وذلك يحصل في لحظة سريعة جدا. القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. وقد فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه تعالى وحكمة، والله لا يريد عباده إلا ما هو خير، ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. وعلامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها. ولا يملك أحد سوى الله عز وجل كشف الضر من فقر أو مرض أو بلاء أو غيره. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما كان سبب تركنا إرسال الآيات الحسية الخارقة للسنن الثابتة التي سألها كفار قومك إلا أن كذب بها الأولون بعد إرسالها استجابة لمطالبهم، فأهلكناهم إهلاكا عاما. فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكناهم. وآتينا ثمود الناقة معجزة بينة واضحة على وفق ما اقترحوا على رسولهم صالح، فظلموا جاحدين بها وظلموا بعقلها، فعاجلناهم بالعذاب المستأصل. وما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذاب، فإن لم يخافوا وقع عليهم العذاب. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. واذكر يا رسول الله حين قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فهم في قبضته وقدرته، لا يقدرون على الخروج من مشيئته، وهو حافظك ومانعك منه، فلا تهبهم، وامض لما أمرك من التبليغ للرسالة فهو ينصرك ويقويك على ذلك. وما جعلنا العجائب والآيات التي أريناك ببصرك يقظة ليلة المعراج إلا اختبارا للناس ليتميز كافرهم من مؤمنهم. وما جعلنا العجائب والآيات التي أريناك ببصرك يقظة ليلة المعراج إلا اختبارا للناس ليتميز كافرهم من مؤمنهم وما جعلنا شجرة الزقوم التي جاء القرآن بلعن آكليها إلا عذابا للظالمين في نار العذاب يوم الدين ونخوف أئمة مشركي مكة بالمخوفات من البأساء والضراء فما يزيدهم تخويفنا إلا تجاوزا للحد في كفرهم وتمردا عظيما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلامنا قولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا جميعا إلا إبليس استكبر وقال أأسجد وأنا المخلوق من نار لمن خلقته من تراب وماء. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال إبليس عليه لعائن الله أرأيت نفسك وما فعلت إذ كرمت علي من لا يستحق التكريم وفضلته علي؟ أقسم لئن أبقيتني حيا إلى يوم القيامة لأجعلن ذرية آدم كالدواب التي تطوع بوضع اللجم في أحناكها ولأسيرنهم في هذه الحياة الدنيا عصاة لك ولأنقلنهم خطوة فخطوة حتى أوصل من يستجيب لي منهم إلى دركة الكافرين المجرمين الذين يستحقون العذاب الأبدي في الجحيم إلا قليلا من المعصومين الذين لا يتأثرون بوساوسي وتسويلاتي من عبادك المخلصين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال الله تعالى لإبليس امضي لشأنك فأنت ممكن مما أعددت نفسك للقيام به من إغراء وإغواء دون أن يكون لك عليهم سلطان يلغي إراداتهم واختياراتهم. فمن تبعك في كفرك وتمردك من ذرية آدم فإن عذاب جهنم جزاؤك وجزاء أتباعك جزاء وافرا كاملا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واعمل بوسائلك الصوتية الإعلامية لتستخف من استطعت من ذرية آدم فتنهضهم من مكان استقرارهم بدعائك إياهم إلى معصية الله بكل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمشاهدة. واجمع عليهم متقويا بفرسانك الذين يقاتلون على الخيول وبالجنود المشاة على أرجله لتحقيق ما عزمت عليه من إغواء وإغراء. وشاركهم في الأموال بإغرائهم بأكل الأموال بالباطل عن طريق البنوك الربوية والمعاملات المالية المحرمة. وشاركهم في الأولاد بإغرائهم عن صراط الله المستقيم بتزيين حب الشهوات المحرمة واستيلاد الأولاد بغير ما شرع الله وزين لهم الوعود الكاذبة ومنهم الأماني الباطلة وما يعدهم الشيطان إلا وعودا خادعة يزين فيها الباطلة بما يظن أنه حق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي المؤمنين الصالحين ليس لك عليهم سلطان تؤثر به عليهم، تلغي به إرادتهم واختيارهم، ولا يكون منك لهم أكثر من اتخاذ الأسباب الإغوائية غير الإكراهية ولا الجبرية، ولن تؤثر فيهم إغراءاتك ووساوسك وتسويلاتك، لأنهم يؤمنون بي ويستعيذون بي ويتوكلون عليه، فأكفيهم بحفظي وعزتي، وكفى بربك حافظا، يدفع عنهم كيد الشيطان ووساوسه، ويعصمهم من إغوائه وإضلاله. وربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم أيها الناس الذي يسوق ويجري لكم السفن برفق في البحر ضمن ما سخر لكم من أنظمة وقوانين ثابتة في كونه، لتطلبوا من رزقه بالأرباح في التجارة وغيرها، إنه كان بكم رحيما، حيث يسر لكم هذه المنافع والمصالح وسهلها عليكم. ومن فوائد الآيات الكريمة من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها. وقد ابتلى الله العباد بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله جل وعلا بأقواله وأفعاله. ومن صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع وعدم تأديب الأولاد. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا وصل الضر وهو ما تكرهون من المؤلمات حد المس، ولكن لم يصل حد العذاب الأليم المهلك أو الإصابة القاتلة، ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل ما تدعون في حوائجكم من الأصنام وغيرها إلا الله وحده، فإنكم لا تذكرون سواه ولا يخطر ببالكم غيره، لأنه القادر وحده على إعانتكم ونجاتكم. فلما دعوتم الله ربكم واستجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر وشدته وأوصلكم آمنين إلى البر وشعرتم بالأمن والطمأنينة، أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة وكفرتم النعمة، وكان الإنسان كثير الجحود لنعم الله عليه لا يؤدي واجب الشكر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أملكتم بقدراتكم جانب البر فأمنتم بعد إن جائكم أن تنهار بكم الأرض فتغيبون تحت الثرى؟ أو ملكتم بقدراتكم الرياح وإرسالها فأمنتم أن يرسل عليكم ربكم ريحا تحمل حجارة من السماء ثم بعد أن يخسف الله بكم جانب البر أو بعد أن يرسل عليكم حاصبا لا تجدوا لكم وكيلا يتوكلوا أمر دفع عذاب الله عنكم أو يسائل الله ويقاضيه عما أنزل بكم، إذ هو الفعال لما يشاء وأفعاله كلها حكيمة؟ لأنهم لما مسهم الضر في البحر دعوا الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكفروا نعمة الله تعالى عليهم وأشركوا به، كأن الضر لا يأتيهم إلا حال كونهم في البحر بين السماء والماء، تعلو بهم موجة وتسفل بهم أخرى، وتنوشهم الرياح كالسهام من جميع الجهات، وكأن عذاب الله تبارك وتعالى لا يلحقهم في البر بخسف الأرض بهم ولا بإرسال الريح العقيم عليه. فعجب الله تبارك وتعالى من فعل هؤلاء المشركين ومن جحودهم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي أن يردكم إلى البحر الذي أخلصتم فيه فلما نجاكم إلى البر كفرتم؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ بل أمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى ظانين أن البحر هادئ وأن الرياح مواتية فيرسل عليكم ريحا شديدة تقصف لشدتها ما مرت به فتغرقكم بكفرانكم النعمة وإعراضكم حين أنجيناكم ثم لا تجدون لكم بعد أن نغرقكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا انتصارا لكم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ونقسم مؤكدين أننا كرمنا بني آدم بالعقل والنطق والتمييز واعتدال القامة وحسن الصورة وبتسخير جميع ما في الأرض له، وحملناهم في البر على الدواب والمراكب التي هديناهم إلى صنعها، وحملناهم في البحر على السفن، ورزقناهم في الحياة الدنيا من لذيذ المطاعم والمشارب والمناكح وممتعات السمع والبصر وسائر الحواس، وفضلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلا عظيما. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا يوم البعث حين نقسم الناس إلى زمر بحسب أئمتهم في الدنيا وندعو كل زمرة منهم معروفين بإمامهم الذي كانوا يتبعونه في الدنيا، وتكون هذه الدعوة بعد أن يكون أهل الموقف قد تسلموا كتب أعمالهم. فمن أوتي من هؤلاء المدعوين كتاب أعماله بيمينه فأولئك ذو المنزلة العالية عند ربهم، يقرؤون كتاب حسناتهم أحسن قراءة وأبينها فرحين بما تفضل الله عليهم به من مضاعفات للحسنات وتجاوز عن السيئات، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم أدنى شيء وإن كان مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة، ولا يظلمون فتيلا، وهو الخيط الذي يكون في شق النواة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ومن كان في هذه الحياة الدنيا كافرا ضالا بكفره عن سبيل سعادته العاجلة والآجلة فهو في الآخرة محكوم عليه بأنه أعمى مفروز مع زمرة الكافرين، وهو يومئذ أكثر ضلالا عن سبيل ينجيه من عذاب الله، إذ لا يجد لنفسه طريقا يسلكه إلا طريق جهنم التي يكون فيها خالدا أبدا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وقد قارب المشركون ليغروك يا رسول الله بمعسول القوم والمواعيد الكاذبة صارفين إياك عن تلاوة أو تطبيق بعض الذي أوحينا إليك مما يسوغهم سماعه أو تطبيقه لتختلق وتتقول علينا ما لم نقل ولتغير في سلوكك سلوكا آخر يرضي قبراء قومك. ولو فعلت ما دعوك إليه إذا لاتخذوك حبيبا خالصا تخللت مودته في ثنايا قلوبهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا وشددنا عزيمتك على عدم الاستجابة لإغرائاتهم فقاربت أن تميل إليهم بحديث النفس شيئا قليلا. لكن الله ثبتك تثبيتا فمنعك بالعصمة من أن تقارب الميل فضلا عن الميل، لأنه لم يمل أصلا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يركن إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لولا أداة امتناع لوجود، فلما وجد التثبيت انتفت الكيدودة المخللة. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا لم يكن أصلا. وفيه ترهيب لنا نحن وقد عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أن نركن إلى أولئك المشركين ولو شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو ركنت إليهم شيئا قليلا وأنت الأسوة الحسنة للمؤمنين لأذقناك ضعف ذنبك في الحياة مثلين فأكثر، وضعف عذاب الممات في البرزخ بين الموت والبعث. ثم إذا أنزلنا بك العذاب على هذه المعصية الكبيرة لا تجد لك نصيرا ينصرك علينا فيرفع عنك من عذابنا، لكنك لم تفعل شيئا من ذلك وتوكلت علينا فثبتناك وعصمناك صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذه الآيات البينة: الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله عز وجل، وكل أمة تدعى إلى دينها وكتابها، هل عملت به أو لا؟ والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها. وأهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم فأحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم. وأما أهل الشر فبعكس ذلك، عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه وليس لذواتهم. والله تعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشر ومن البشر فثبته وهداه الصراط المستقيم، ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. ورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة العلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى به وأوحاه الله تبارك وتعالى إليه، والعلماء ورثة الأنبياء. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولقد قارب المشركون أن يستخفوك بالمثيرات المزعجات ليخرجوك من مكة، لكنك لم تتأثر بما فعلوا فلم تهاجر من مكة حينئذ، لأن الحكمة لم تقتضي خروجك فلم يأذن لك ربك بالهجرة. وإن أخرجوك بالاستفزاز أو بالإكراه لا يبقون بعد إخراجك من مكة إلا زمانا قليلا حتى يهلكوا، وهذا ما حصل فعلا. إذا اضطروه إلى الخروج حين هاجر بعد مدة من الزمن، فدبر الله عز وجل استدراجهم إلى مصارعهم في بدر في السنة الثانية من الهجرة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. حالة كون هذا العقاب لمخرج رسولهم طريقتنا المتبعة في كل قوم أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم، وألا يعذبهم ما دام نبيهم بينهم، ولا تجد يا رسول الله لسنة الله تبديلا ولا تحويلا عن مجراها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة من بعد زوال الشمس عن وسط السماء بميلها وسط السماء لجهة الغرب، ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر وبعد غروب الشمس إلى آخر ظلمة الليل، وهذا يتناول المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقم يا رسول الله بعد نومك وصل بعض الليل لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو قدرك ورفع درجاتك، راجيا مترقبا أن يبعثك ربك شافعا للناس يوم القيامة من أهوال الموقف، ويقيمك مقاما يحمدك عليه الأولون والآخرون. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق في المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة واجعل لي من محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة حجة بينة وعزا ظاهرة وقوة قاهرة تنصرني بها على من يكيدني ويقاوم دعوة الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل يا رسول الله للمشركين جاء الأمر الثابت الذي لا شك فيه المطابق للواقع، وذهب واضمحل الباطل الذي لا ثبات له لمخالفته للواقع. إن الباطل كان مضمحلا سريع الذهاب والزوال، ولو ظهر له زبد خادع يحسبه الجاهل المتسرع ذا قيمة حقيقية مع أنه فارغ لا وزن له. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من آيات القرآن ما هو سبب برء وشفاء من الاعتقادات الباطلة والأخلاق المذمومة ومن الأمراض الجسمانية، وهذا القرآن بما فيه من علم وحق وهداية رحمة للذين يؤمنون بما أنزل الله تعالى فيه، ويدفعهم إيمانهم إلى تطبيق شريعة الله لعباده. ولا يزيد هذا القرآن الكفار عند سماعه إلا نقصا بالحرمان من السعادة يوم الدين والهبوط في دركات العذاب في الجحيم لتكذيبهم وكفرهم به. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والسعة والعطاء من متاع الحياة الدنيا أعرض عن ربه المنعم عليه وابتعد بجانبه عن ذكرنا وتكبر وتعظم عن عبادتنا وطاعتنا كأن لم تنله نعمة منا. وإذا مسته الشدة والضر مسا خفيفا كان شديد اليأس من رحمتنا، منقطع الأمل، ظانا أنه لا خلاص له من الشر الذي جاءت بدايته مسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا أيها الناصح الداعي إلى الله للذين إذا أنعم الله عليهم أعرضوا وبعدوا بجوانبهم وإذا مسهم الشر كانوا يئوسين. قل لهم كل واحد من المعرض والمقبل يعمل على طريقته ومذهبه الذي يشابه حاله في الضلال والهدى، فربكم أعلم من كل ذي علم بمن هو أوضح طريقا وأحسن مذهبا وأعظم اتباعا للحق. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألك الكفار عن حقيقة الروح، قل لهم إن الروح مخلوق بأمر التكوين الرباني مباشرة، وحقيقة الروح من علم رب الذي استأثر به، وما أوتيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئا قليلا في جنب علم الله عز وجل. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لست أنت يا رسول الله الذي تتلو القرآن استخراجا من قدراتك، بل نحن الذين أوحينا به إليك، ونحن الذين نثبته في ذاكرتك فنجعلك لا تنساه. وإن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من ذاكرتك فلا تستطيع أن تتلو منه آية أو كلمة، ثم لا تجد بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسترداده عليه وعيادته محفوظا مسطورا. والمراد بالخطاب تيئيس الكافرين الذين يطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير بعض ما في القرآن مما يكره. ومن فوائد هذه الآيات البينات سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم، أن كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله تعالى بالعقوبة. وفي الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان. عند ظهور الحق يضمحل الباطل، ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق. والشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد السيئة. وفي الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل فالأولى أن يعرض عن جوابه، ويدل على ما يحتاج إليه وعليه أن يرشده إلى ما ينفعه. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لكن ثبتناك فلم تركن إلى الذين كفروا، وتركنا ما أوحينا إليك محفوظا في صدرك. إن فضل الله كان دواما عليك يا رسول الله كبيرا، بسبب بقاء العلم وتتابع نعم الله عليه وجعلك سيد ولد آدم وإنزال القرآن عليك وختم النبيين بك وإعطائك المقام المحمود وغير ذلك من الخصائص والفضائل. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل يا رسول الله لأئمة المشركين الذين توهموا أن القرآن من صنعك وحاولوا إغراءك بتبديل ما كرهوا من القرآن، قل لهم أقسم لكم لئن اجتمعت الإنس والجن واتفقوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في إعجازه البياني والعلمي والتشريعي وفي سائر وجوه إعجازه لا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم ببعض معينا. فلا تزعموا أن القرآن من وضعي وتأليفي، إنما أنا مبلغ وشارح ما أنزل الله تعالى فيه للناس. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ونؤكد تأكيدا شديدا أننا بينا وكررنا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل نموذج يقاس عليه لكل نوع أو عمل أو تشريع أو سنة من سنن الله في كونه مما تقتضيه هداية الله لعباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. فأبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وإصرارا على الباطل، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال خبراء مشركي قريش لن نؤمن بك منقادين لك يا رسول الله حتى تأتينا بستة خوارق. الخارق الأول أن تخرج لنا من أرض مكة عينا لا ينضب ماؤها ولا يغور، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. الخارق الثاني أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. الخارق الثاني أن تكون لك حديقة فيها نخيل وعنب وتجعل الأنهار تجري في وسطها بغزارة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. الخارق الثالث أن تسقط السماء علينا قطعا فتهلكنا كما زعمت. الخارق الرابع أن تأتي بالله والملائكة مجتمعين نراهم مقابلة وعيانا ليشهدوا بأنك رسول صادق مبلغ عن الله آياته المنزلات، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الفارق الخامس أن يكون لك بيت من ذهب. الخارق السادس أن تصعد في السماء ولن نؤمن لأجل صعودك ولو صعدت حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأ فيه أمرنا باتباعك. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين عجبا لكم أيها المتعنتون على ربكم الذي يجب أن تنزهوه عما لا يليق به، ومنه خرق نظام كونه استجابة لمطالبكم التعنتية. هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم من الآيات، فليس أمر الآيات إليهم أي إلى الرسل، إنما هو إلى الله جل وعلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس من أهل الكفر عن الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا، ليبلغ من الله مطلوباته من عباده وقضايا دينه. فمن يدعي من البشر أنه رسول الله هو مدع كذاب، له غايات ومصالح دنيوية. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين المنكرين، المنكرين أن يرسل الله رسلا من البشر، قل له لو كان في الأرض ملائكة مستوطنين مقيمين فيها، وكانوا موضوعين موضع الامتحان كالإنس، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، لأن الجنس إلى الجنس أميل، وكذلك حال البشر. تقتضي الحكمة أن يكون الرسول إليهم بشرا يبلغهم تعليمات الدين ومطالب رب العالمين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل يا رسول الله لمكذبي أنك رسول ربي، إن الله يشهد لي بأني رسوله. وأغنى الله طالب تثبت من صدق رسالتي حالة كونه شهيدا بيني وبينكم على أنه قد بعثني رسولا إليكم بما أظهر من معجزة القرآن المجيد والآيات الخوارق التي آتاني الله إياه، إنه سبحانه كان بعباده من الأزل إلى الأبد عليما علما تاما، مصاحبا لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، بصيرا بكل خفايا نفوسهم وأعماق سرائرهم. فمن يعلم أنه بحاجة إلى التوثق من كون محمد رسول الله يهيئ له ما يوصله إلى الاستيقان بأن محمد رسول الله، ومن يعلم أنه جاحد معان يعامله الله بحسب ما في نفسه وفق مقتضى حكمته وبناء على علم الله بعباده علم خبرة ورؤية نافذة إلى أعماق السرائر، فإنه جل جلاله يحكم بهداية من اهتدى باختياره وإرادته، ويحكم بضلال من ضل باختياره وإرادته. ومن فوائد الآيات البينات، بين الله للناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا ويصدقوا. والقرآن كلام الله ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية، ولن يقدر أحد على المجيء بمثله ولا بمثل أقصر سورة منه. بيان شدة عناد المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم إيمانهم به. من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. من شهادة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أيده به من المعجزات وما أنزل عليه من الآيات البينات، ونصره على من عاداه وناوأه. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن يحكم الله له بالهداية بناء على إيمانه وعمله الصالح فهو المهتدي حقا، لأنه كان مهتديا باختياره في فترة امتحانه في الحياة الدنيا، ومن يحكم الله عليه بالضلالة بناء على كفر وما قدم من سيئات نتيجة اختياره في فترة امتحانه في الحياة الدنيا نال عقوبة ضلاله بحسب دركته في الإثم والجرم. ومهما اجتهدت بمختلف الوسائل فلن تجد لهؤلاء الذين حكم الله عليهم بالضلال أولياء من دون الله ينصرونهم ويدفعون عنهم عذاب الله، لأنهم كانوا ضالين باختيارهم وإرادتهم في الحياة الدنيا. ونحشرهم يوم القيامة يمشون على وجوههم إهانة لهم وتعذيبا، لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. منزلهم ومكانهم الذي يسكنونه إلى نار جهنم، كلما سكن لهيبها زدناهم نارا متأججة متلهبة لئلا تقل نسبة عذاب المعذبين المجرمين فيها. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك العذاب جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية وقولهم استنكارا للبعث فإذا متنا وكنا عظاما بالية وأجزاء مفتفتتة نبعث بعد ذلك خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. انطمست بصائرهم ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمهما وشدتهما قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وضعفهم، وجعل الله لهؤلاء المشركين في الحياة الدنيا أجلا تنتهي عنده حياتهم الدنيا بالموت، لا شك في مجيء ذلك الأجل. ومع وضوح الحق ودلائله أبى الجاحدون المعاندون إلا جحودا وعنادا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لهم يا رسول الله لو كنتم تملكون خزائن نعم الله ورزقه التي لا نهاية لها إذا لبخلتم بها فلم تعطوا منها غيركم خشية الفقر والنفاد، وكان الإنسان بفطرته ممسكا بخيلا شحيحا مع سعة ما يملك. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ونؤكد أننا آتينا موسى 9 معجزات واضحات خارقات للنظم الكوني شاهدات على صدق نبوته، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآية الرجز، وهو عذاب أنزله الله بفرعون وملئه كأمراض وأوجاع لا عهد لهم بمثلها، وآية السنين المجدبات والنقص في التمرات. وإذا كنت أيها المتعنت شاكا في خبرنا فاسأل يهود المدينة وأحبارها عن هذا النبأ في وقت أن جاء موسى فرعون وقومه بآياتنا 9 البينات، فقال له فرعون مستكبرا معاندا جاحدا إني لأظنك يا موسى مسحورا، وإن حال كبراء مشركي مكة الذين ألحوا بمطالبهم التعنتية لآيات خارقات وهم غير مستعدين للإيمان، كحال فرعون وجنوده الذين أهلكهم الله تعالى بالغرق. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال موسى: أؤكد لك يا فرعون أنك قد علمت أنه ما أنزل هؤلاء الآيات التسعة إلا رب السماوات والأرض، تبصر من يشهدها بصدقي، وإني لأظن ظنا راجحا، معتمدا على دلائل سنن الله الدائمة، أنك يا فرعون أظنك يا فرعون مهلكا بسبب طغيانك وكفرك. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد فرعون أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر التي كانوا يسكنونها، ويستخفهم بالمزعجات والمخيفات حتى يتوزعوا متفرقين أذلاء مهانين في أرض مصر، حتى لا يكون لهم تجمع في مكان واحد. فأغرقنا بعظمة ربوبيتنا وبحكمتنا وعدلنا فرعون وجنوده، ونجينا موسى وقومه، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض مشتتين فيها خارج أرض فلسطين التي أسكناكم فيها لتقيموا الدين، فعلوتم فيها مستكبرين ومفسدين، فإذا جاء وعد المرة الآخرة من إفسادكم جئنا بكم من أشتات الأرض مجتمعين من أخلاط شتى إلى فلسطين لتنالوا عقوبة ربكم بأيدي عباد لنا مسلمين يسوؤون وجوهكم ويحطمون ما علوا من منشآتكم تحطيما، ويدخلون المسجد الأقصى معظمين له كما قدرنا أن يدخلوه أول مرة في عهد خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ومن فوائد الآيات البينة: الله تعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال، فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله ويخذل فلا هادي له. ومأوى الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم، كلما سكنت نارها زادها الله نارا تلتهب. وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمستبدين، والطغاة والمستبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق، لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة والبيان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أنزلنا القرآن إلا متصفا بالحق المطابق للواقع. وحمله أمين الوحي جبريل عليه السلام، وبلغه الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم كما تلقاه عن ربه، لم يغير منه حرفا واحدا، فنزل متصفا بالحق ووصل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متصفا بالحق. وما أرسلناك يا رسول الله بعد قيامك بالتبليغ والتعليم واتخاذ كل الوسائل لاستجابتهم عن طريق اختيارهم، إلا مبشرا بالجنة للمطيعين، ومخوفا بعذاب الله وإنزال نقمته بالكافرين المصرين على عنادهم وجحودهم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنزلنا إليك يا رسول الله قرآنا فصلناه وبيناه وجزأناه نجوما في مراحل زمنية متباعدة ولم ننزله مرة واحدة لتقرأه على الناس على تؤدة وتأن وتمهل في 23 سنة ونزلناه تنزيلا بأناف وتمهل على حسب الحوادث والمصالح. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين متواعدا ومهددا آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبل القرآن من مؤمني أهل الكتاب إذا يتلى عليهم القرآن يقعون للأذقان أسفل وجوههم ساجدين تعظيما لله تعالى وشكرا لوعده لإنجاز وعده ببعثتك يا رسول الله. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن إخلاف وعده في الكتب المنزلة من بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان وعد ربنا إلا كائنا واقعا بإرسال محمد وإنزال القرآن المجيد عليه. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويقع هؤلاء للأذقان بوضع جباههم على الأرض يبكون، ويزيدهم سماع القرآن والتفكر في معانيه ودلالاته خضوعا وخشوعا وسكونا وخشية من الله تعالى وطمأنينة لوعده الكريم بجنات النعيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل يا رسول الله لمشركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، قل لهم إنهما اسمان لله تعالى فسموه بهذا الاسم أو بهذا الاسم أيا من اسمي الله والرحمن، وكذا سائر أسماء الله سميتم أو ذكرتم فله الأسماء الحسنى المشتملة على معاني التقديس والتعظيم والتمجيد. فإذا حسنت أسماؤه كلها فهذان الاسمان منها، ولا ترفع صوتك عند تلاوتك القرآن في صلاتك فيسمعك المشركون فيسب القرآن ومنزله، ولا تخفض صوتك في صلاتك إلى مستوى الإسرار والإخفاء عن أصحابك فلا تسمعهم، واطلب بين الجهر بالصوت في الصلاة وبين المخافتة فيها طريقا وسطا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل يا رسول الله ويا كل مؤمن مسلم الحمد لله المستحق لجميع المحامد الذي تنزه عن إنجاب الولد أو تبنيه لاستغنائه بذاته عن كل شيء، ولم يكن له شريك في الملك لأن كل ما سواه في الوجود خلق من خلقه، وخالق الشيء من العدم هو مالكه ولا يشاركه في ملكه أحد سواه، ولم يذل ويضعف فيحتاج إلى ناصر يتعزز به وعظمه تعظيما كثيرا عن أن يكون له ولد أو شريك أو ولي أو ناصر معين. أنزل الله القرآن متضمنا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل، وفي الآيات جواز البكاء في الصلاة من خوف الله جل وعلا، وأن الدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار، آخر سورة الإسراء. ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.